الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه المصطفى محسن البلاغ فينا عن بارينا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أحذر القلوب لنأخذ نصيبا من أنوار طبيب القلوب، صلوات ربي وسلامه عليه حبيب الله المحبوب الهادي إلى خير الدروب. قد ذكرنا فيما مضى بعض أخباره فيما كان في السنة الرابعة من الهجرة وما حوت من حوادث متعددة ومن غزوات ومن سرايا، وحتى جاء شهر شعبان وكان فيه ولادة الحسين بن علي، وكان فيه أيضا بعض خروجه صلى الله عليه وسلم إلى نواحي نجد، وكان في رمضان أيضا بعد شؤون في السيرة تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي شوال كان زواج أم المؤمنين أم سلمة زوجة أبي سلمة الذي كانت وفاته بسبب الجرح في أحد، ولكن لم تكن الوفاة إلا في جماد الأولى وأحد في شوال، استمرت هذه الأشهر، أخذ يتداوى من الجرح شهرا ثم بعثه صلى الله عليه وسلم وإلى بني أسد، وعاد بعد ذلك بالغنائم وثار عليه الجرح ومات في جماد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة، وفي السنة الخامسة الهجرية كانت غزوة دومة الجندل وغزوة الخندق، اختلفوا في غزوة بني المصطلق فذكرها بعضهم في السنة الخامسة، ولو صح أنها كانت فيما بعد في السنة السادسة. فأما غزوة دومة الجندل فإن دومة الجندل بقعة في أطراف الشام، يذكرون أن بينها وبين دمشق 5 ليال، اجتمع فيها مجموعة وكانت عندهم سوق، وكانوا يظلمون من مر بهم، وكانوا عزموا على الاقتراب من المدينة والظلم من يلاقون والظلم أهله، فأخبر بهم صلى الله عليه وسلم، وأخبر أيضا أن هذا المنطقة واقعة في مشارف دولة قيصر الروم، وأن المجيء إلى هناك أيضا يمهد دخول الإسلام إلى مملكة الروم والأماكن التي تحت سلطنة قيصر، فعزم صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى هناك بنفسه، فخرج في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة، خرج معه 1000 من أصحابه، خرج 1000 من أصحابه الكرام، واختار خريت ماهر يعرف الطريق ويعرف المناطق اسمه ذاكر ومذكر وقريبة من هذا الاسم، أخذه صلى الله عليه وسلم ليدله، فكان يمشي بالليل ويكمن بالنهار، فكان يختبئ في النهار وإذا جاء الليل يمشي بهم، فيمر بهم من طريق إلى طريق حتى وصلوا إلى فوق دومة الجندل حيث الجماعة، وصلوا هناك ومع النبي 1000 من أصحابه، فقال له يا رسول الله هذه آثار نعمهم وإبلهم أمامك، وأنا أذهب مطليعة لك، أذهب أنظر وأرى لك خبرهم. قال فذهب، ذهب فكان وحده طليعة للجيش، خرج فوجدهم راجعين بإبلهم مغربين وقد متفرقين، فرجع إلى النبي فأخبره الخبر، فخرج عليه الصلاة والسلام معه من الصحابة فأخذ إبلهم ففروا تفرقوا وذهبوا. فنزل إلى مكانهم مساحتهم فما وجد أحد، فبقي أيام يبعث السرايا فما وجدوا إلا الإبل يجمعوها ويأتوا بها وما وجدوا أحد، فر الناس إلا أن محمد بن مسلمة بن سلمة وجد واحد منهم فجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أين قومك وصحبه؟ قال هربوا أمس لما سمعوا بوصولكم وقدومكم وأخذكم منهم، هربوا منكم مع أحد منهم هنا، فعرض عليه الإسلام فأسلم. فدخل في دين الله تبارك وتعالى وتفقه في دين الله، وعاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هذه الغزوة حتى جاء إلى المدينة المنورة. وهنا في تاريخ هجرته بعد الإذن بالجهاد كان من أطول الأوقات التي وقف فيها عن الخروج في الغزوة، فجلس من بعد ما رجع من ربيع الأول، والآثار بدأت تتحرك بين اليهود والمشركين من قريش. اليهود خصوصا الذين خرجوا من بني النضير إلى فين؟ ذهبوا إلى خيبر، جماعة منهم في خيبر، منهم حيي بن أخطب ومعه سلام بن حقيق، فخرجه سلام بن حقيق وجماعة من اليهود إلى قريش. وقريش قد تقدم معنا أيضا أنهم أخلفوا الموعد في شهر شعبان، وهو موعد بدر الآخرة التي كان فيها غزوة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى بدر وأقام 8 أيام ورجع كما تقدم معنا. هنا قريش أخلفوا الموعد ورجع أبو سفيان بالقوم من مر الظهران، وحتى سموهم جيش السويق، وقالوا ما خرجتم إلا تشربون سويق ورجعتم. فجاء الخبر بعد ذلك من وصول النبي إلى بدر ومكث أيام وكلامه مع الضمري إلى غيره، فتحرك منهم بعث أن يتجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضادونه، هذه سنة الله في هذا الوجود، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فتحرك اليهود وجاءوا إلى مكة وهم مغتاظين، والتقوا بأبي سفيان وجماعته وقالوا حاربوا محمد، وقد عندهم غيظ وأثاروا عندهم ذكريات بدر وما كان من قتلاهم، وقالوا نحن معكم على حرب محمد وقتاله. فنشطوا قريش فتعاهدوا وإياهم وجاءوا إلى عند الكعبة أكدون العهد أنهم يقومون صف واحد في حرب محمد، ويقول لهم أبو سفيان أحب الأصدقاء إلينا من عاوننا على محمد وعلى حرب محمد. فاتفقوا على ذلك، قالوا جمعوا من حواليكم من القبائل، ونحن خارجون إلى غطفان ومشجعونهم على أن يكونوا معكم ويحاربوا محمد معكم. قال أبو سفيان أنتم أهل الكتاب وعندكم أخبار الأنبياء والسماء، ما ترون في الأمر هذا اللي بيننا وبين هذا الرجل وبين وبين محمد والاختلاف هذا قائم بيننا، ديننا خير أم دينه؟ نحن في مكة نكسو البيت ونطعم الناس ونعظم الحرم ونعمل كذا كذا. قالوا أنتم دينكم خير من دين محمد، هم يعلمون أنه رسول الله والوصف عندهم، ولكن وفعلكم فأنزل الله فيما لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولئن كذبنا لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله وأصحابه، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نعوذ بالله من غضب الله. هكذا كان خبر قريش مع اليهود، فألبوهم وجمعوهم، ولما قالوا لهم هكذا ودينكم وأنتم عندنا في الكتاب أحسن وخير وأنتم هذا كلا قطع السبيل، ذاك الله قطع الأرحام، أنتم اللي تنفقون وأنتم اللي تعملون، هكذا يقولون له، نشطوهم أكثر وجمعوهم على ذلك. خرجوا إلى غطفان ووافقتهم غطفان وقالوا أنتم قريش ونحن معكم، حرب لمحمد. فأعدوا عدتهم وجمعوا أموالهم وتجمعوا، ومن وافقهم من القبائل أدخلوا معهم للخروج إلى المدينة وحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجاءه رمضان وقام بإحيائه مع المسلمين في المدينة ومواصلة نشر تعاليمه وإرشاده وتوجيهه وتربيته وتزكيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا وجاء نفر من بين خزاعة يقولون قريش أجمعت واتفقت مع القبائل وفي طريقهم للخروج إلى حربكم. فجاء شوال، فكان وقت غزوة الخندق المسمى بغزوة الأحزاب. فلما جاء الخبر شاور النبي أصحابه وأن الجماعة أجمعوا على الحرب وهم خارجون، فما ترون أن نخرج إليهم أم نبقى في المدينة نقاتلهم منها؟ وأخذوا يتردون الخبر، ماذا نصنع؟ قال سيدنا سلمان رسول الله، عندنا إذا خفنا الخيل الجيش المقبل نحفر خندق وحل بيننا وبينهم، ما تقدر الخيول تدخل ولا الجيش، فلو حفرتم في الجهة التي يأتون منها خندق ما بين الجبلين، وقي الجهة الأخرى فيها حلفاء من اليهود اسمهم الباقين هم ذول الثالثين بنو قريظة، والطريقة الثانية ما لهم مجال إليها، فباقي هذا المدخل لهم فتحفرون خندق فيه. فأعجبهم هذا، وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا معهود بين العرب، ما يستعملون خنادق في الحروب لدرع ولرد الغازين. فقال صلى الله عليه وسلم، خرج وحدد المكان لهم وقال بسم الله، ندب المسلمين إلى أن يتهيئوا للحفر. كان الوقت أيام شتاء برد، فكانوا في البرد شديد، وأكثر المسلمين ما لهم دخل، ما يجدون قوت كثير يكفيهم، ما يجدون قوت يكفيهم، وكثير منهم لا يجد الدفاع من البرد، حتى بعضهم يخرج بمرط زوجته يتغطى به يدفى من البرد. ففي الأيام الأولى كان صلى الله عليه وسلم يحفر من الصباح وياهم، يخرج بنفسه وحدد المكان، مكان الحفر، وزع الأرضية قطعة الخندق، أعطى كل 10 40 ذراع يحفرون، فوزع عليهم من هذه الجهة ومن هذه الجهة حتى حدد المكان كله، وكان بنفسه يحفر معهم عليه الصلاة والسلام. حدد المكان وأمرهم بمواصلة الحفر، ووعدهم أنهم ثبتوا وصدقوا أن ينصرهم الله تبارك وتعالى، وبشرهم بذلك. وابتدأ الحفر، فابتدأ المنافقون يتخلفون ويتعذرون وإذا حد خرج منهم يصلح عمل ضعيف كذا كذا تشوف ما حد يشوفه يرجع يروح البيت حقه. وما تخلف عن الحفر من المؤمنين أحد، خرجوا كلهم على ما بهم يحفرون الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم من الصباح إلى آخر العشية فيرجع مسجد ويخرج ثاني يوم. مدة الأيام التي الجيوش فيها تتجمع هناك وتمشي في الطريق حتى تصل إلى المدينة، فخلال هذه الأيام أيام عديدة أكثر من 12 يوم قبل مجيئها، ولم حربهم مستمرين في الحفر حتى أكملوا قبل مجيئهم. وفي خلال هذه الأيام القوت قليل، القوت قليل، والمنافقون يسلحون بلبلة، والمؤمنون في ثباتهم. فبرزت للنبي صلى الله عليه وسلم في خلال تلك الأيام معجزات، وهو في ذلك الثبات وذلك الصبر وذلك التحمل. فكان المؤمنون من عمل في الخندق واجتهد فاشتد عليه الجوع واضطرب في حاجة لأهله، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويعود يواصل عمله في الخندق، والمنافقون يتعذرون يتعذرون يروحون. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، مشيرا إلى أنه وإن ذهبوا بإذن يحتاجون استغفار منك، فيهم قصور عمن لم يستأذنوا أصلا إلا من بلغ مبلغ الضرورة. وهذا نذر، لا يستوي المجاهدون في سبيل الله غيره أولي الضرر، المجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهؤلاء هذا كان وصفهم. فقال: واستغفر لهم الله الله غفور رحيم. ما قال سبحانه وتعالى ايش بعدها في الآية؟ فإذا استأذنوك فأذن لمن استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، لا تجعلوا دعاء رسولك بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثانين هذول اللي لا يستأذنون ولا يخبرون النبي ويدوروا شوف ما حد يشوفهم يهربوا يشلوا نفسهم، ما لهم نية في الشغل في الخندق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين إيش يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحددهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقون. فكان هذا شأنهم. وفي جد المؤمنين في الحفر الخطوط خطها النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون فيها، فكان حفر الخندق نحو 40 ذراع في العرض، ويعمقون الحفر 9 ذراع، فكان هذا مقدار الخندق. وكان بعضه محفور إلى وقت قريب حتى طمسوه، لا يزال من تلك الأيدي التي حفرت نفس الحفرة موجودة، وكثير من الموجودين من كبار السن قد نزلوا فيها وعرفوا وتطمس معالم نبينا وآثاره ودينه، ولكن الله يظهره. هذا مقدار الخندق هم يحفرون فيه، اعترضت لهم حجرة فأخذوا يحفرون يتعبون بها. قال بعضهم كذا بعد من الخط كذا، قالوا لا هذا خط رسول الله فلا نتقدم ولا نتأخر، نضرب حيث خط الخط صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. لم يزالوا على هذا الحال في صدقهم في اجتهادهم في حفر الخندق، حتى عرضت لبعضهم كدية أتعبتهم يدقون وهي صلبة، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا بماء، أخذ بماء قرفي قال خذوه صبوا عليها، صبوا عليها فعادت كثيب ما ترد مسحاه ولا شيء من المعول معاول تمشي فيها على طول مشات. المحل اللي فيه سيدنا سلمان معه 3 من المهاجرين و6 من الأنصار، 10 منهم على 40 ذراع 40 يشتغلون، اعترضت لهم الحجرة كبيرة قوية اشتد ضربهم بها ضرب ماشي حتى تعبوا وأعيتهم فرفعوا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ونزل طلع سيدنا سلمان يقول رسول الله اترضتنا حجرة ما عملت فيها المعاول، قال إني نازل وأخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم قال لسلمان هات حتى المعول، خذ منه المعول ورفعه عليه الصلاة والسلام قال بسم الله وتلا أي وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم، فضرب فانفلق ثلث الحجرة وعاد كالكثيب وبرقت بارقة كبيرة رآها بعضهم وصفها بعضهم بالقوة حتى قال إن أشعلت ما بين لابتيها ومرأها كل مرأها الكل، رآه بعضهم ورآه بعضهم ما رأى، وبعضهم رآها قوية كبيرة بعضهم رآها لمعان. فقال ثاني مرة رفع وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم، وضرب الثانية فخرج الثلث الثاني وانشق وتحول إلى كالكثيب وبرقت البارقة، وضرب الثالثة وسمعوا بعضهم عند ضربه يذكر يذكر كسر كسرى ويذكر قيس الروم ويذكر صنعاء مدينة، وما سمعوا بعضهم وسألوه بعدين قالوا إيش، ومنهم سيدنا سمان يقول له برقة برقت أول مرة لما ضربت، ثاني مرة قال رأيتها؟ قال نعم رأيت. قال له إن الله تعالى بشرني في أول ضربة بفتح قصور قيصر وقد رأيتها، والثانية قال في قصور كسرى، وفي الثالثة رأيت قصور اليمن ورأيت صنعاء. وسمع بعضهم هناك يقول جاء آل اليمن أن بعث الله أهل اليمن أنصارا لله ورسوله، ثم جاء مجموع الأخبار عن ما كان من ضرب النبي لهذه الحجرة وكلامه، وجاء في الرواية في رواية أنه عند الضربة وبروق حضور اللمعة والبرقة عند الضرب كبر تكبير الفتح فكبر منبعه، وأخذوا يكبرون في المرة الثانية والثالثة. وتنقل الخبر ماذا قال عن هذا البرق الذي برق وعن هذه اللمعات وهذه الضربات، فأخذ المنافقون يقول إنه من وسط الخندق يشوف قصور كسرى ويسرهم ونحن ويمنيهم بها ونحن ما نقدر حتى نروح إلى أماكننا آمنين وما نقدر نقابل ولا نخرج من ذا المكان. قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن المؤمنون غير هذا، ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في خلال هذه الأيام بعضهم مر عليه ثلاثة أيام ماشي أكل، ثلاثة أيام ماشي طعام، من جملتهم هو صلى الله منشطان، فكان حتى خلال الأيام يرى جوعهم، حتى نلتفت في مرة في يوم من الأيام فرآهم وأثر الجهاد والجوع عليهم، اللهم إن العيش عيش الآخرة أغفر للأنصار والمهاجرة، التفتوا فلوا وراء قلوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، في لفظ على الإسلام ما بقينا أبدا. وأخذ يرتكز واحد منهم كان دميم الصورة وكان رجل صالح يقولوا له جعيل، الاسم حقه أيضا جعيل، فرأى صلى الله عليه وسلم قال أنت عمر، فسمى في الخندق سمى عمر، فأخذ يرتكزون عليه شلون هكذا يقولون سماه من بعد جعيل عمر، وسماه من بعد جعيل أمرا وعمرا، وكان للبئس يوما قهرا، هم يشلون النبي سمعهم إذا قالوا عمرا يقول عمرا، يقولون وكان للبئس يوما ظهرا يقول ظهرا، وهم يشلون يكرر الكلمة الأخيرة وراهم بعدهم صلى الله عليه وسلم ونشطهم على العمل. ويرتجي زحينه بأبيات ابن رواحة ويشلونها معه. اللهم لولا أنت ما هتدينا، والله لولا الله ما هتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، ثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فإذا انتهوا إلى أبينا يرفع صوته يقول أبينا أبينا أبينا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في حفره يذكر أنه يخفف ثيابه ويظهر لهم أثر صدره الشريفة وشيء من بطنه، فكان من الغبار والحركة يكثر يكثر يكثر عليه الغبار حتى يغطي صدره وظهره من كثرة الغبار، صلى الله عليه وسلم في أيام حفرهم للخندق. وفي يوم الكدية وخروجه إليها خرجوا الغبار كثير عليه، وعلى بطنه الحجر معصوب، ورمقه سيدنا جابر، فأثر الإجهاد والغبار كثير عليه قال كذا، وإذا الحجر مشهد يشد ببطنه من الجوع. يقول جابر هو واحد منهم قال لي 3 أيام، كما لي 3 أيام من الطعام يعني. لما استأذنت قلت له رسول الله أصلي إلى البيت الحاجة وأرجع، قال ذهب، قال ذهبت جيت، هيا عندكم شيء؟ قال شوي هذه العناق الصغير، طلي هذا معنا هذا الشعير صاع واحد 4 أمداد شعير هذا العناق. قال رأيت في رسول الله ما لا يطاق جوع، ما لا صبر لنا على هذا، هدي اللي عندي. قالت هذا الذي عندي. قال بس أنت خبزي، أنت اسمه لا اطحني، اطحني شعير وأنا بقوم أذبح العناق، أوقدي النار ونطبخه للنبي يجيبكم. قالت قامت هي تطحن وهو ذبح، وحطوا القدر على هذا وحطوا فيه اللحم، وهي جاءت تعجن. قال أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، إني ذهبت للبيت فوجدت عندنا طعاما، فحي بك أنت ونفر من أصحابك 2 أو 3 تجي معك إلى هناك. قال ماذا عندك؟ كم معك؟ إيش معك؟ قال عناق شويها صغيرة أنا وصاع من شعير. قال كيف تركته؟ قال العناق ذبحته والشعير طحنته هناك زوجته. قال وهي تخبز. قال اذهب قل لها لا تنزل البرمة من على النار ولا تخبز حتى آتي، خلت تترك العجين. وأمر منادي في القوم نادي قل يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما شورا، فحي أهلا بكم، تفضلوا تعالوا عزومة عند جابر. فسمع ينادي قال فلقيت ما لا أحصي، قال أم وقوم ناس مئات منهم بيجون 800 وهو بغى 2 ولا 3 مع النبي، هرب يجري إلى عند البيت. ما قال إنه نادى في أهل الخندق. قالت نادى في أهل الخندق أنت بك وبك ما تخبره؟ قال لا لا سألني. قال سألك؟ قال نعم سألني. ما سألك؟ قال قلت له بمقدار ما عندك. قال خلاص الله ورسوله أعلم من كان ذلك ما عليك خلاص. قال يقول ليش لا تخبزين حتى يجي، خلي الخبز والعجين ولا تنزل البرمة. قال له مرحبا. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وذول وراه منهم 800. فدخل إلى المكان، قال دخل أخذ العجين منها وقرع عليه وقال لها أدعي خبازة، قول هاتي وحدة خبازة تخبز معك. ودعت خبازة تقول هذا كله قليل أنا بصلحه. فجاءت بخبازة ثانية فجعل النبي ناولدي يقول خبزينتي، فهو يخرج من العجين والعجين يربو في مكانه ما ينقص، يعطي هذا ويعطي هذا ويخبزين، يجي لا عند البرمة هو يشل الوعي بيده شريفه ويغرف لها هذول ويجيب الخبز يستلمه من هذول، يناول جابر يقول دخل 10 يأكلون، يدخلوا 10 يأكلون خبز ويأكلون عليه المرق واللحم ويخرجون يشبعون، يقول دخل 10 وهو يقوم بنفسه ويغرف ويشل ويخرج العجين يعطيهم والعجين ويغرف هذا ويستلم الخبز ويناول جابر يقول أعطهم. واستمر هو يشتغل وسط عند المطبخ صلى الله عليه وسلم حتى صدروا 10 بعد 10 كمل 800. وترقبوا عند خروجه ورجوعه من الخندق. كملوا التمام، قال باقي عاد، قال باقي على البيت انا وانت يا رسول الله. قال خذ اعطاه البيت وغرف قليل مرق ولحم واخذ خبز واكله سيدنا جابر، ثم خرج يقول لها اطعمي اطعمي فان الناس اصابتهم مجاعه. قال فخرج رسول الله وان عجيننا ليخبز وان برمتنا لتغط، القدر ملآن باللحم والمرق ببركه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. لكن بعد كم شوف يجلس من يوم يومين ثلاثة أيام بلا طعام، بعدين يرثي أصحابه ويظهر الله له صلى الله عليه وسلم المعجزة. وهكذا تكررت هذه في أيام الخندق، يعني عدة أيام، ما هي ثلاثة أيام، عدة أيام. يجوعون ثاني مرة يجلسون يوم يومين بلا أكل، وحتى أرسلوا له مرة شاه كانوا طبخوه وأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا ما ادري له كم ايام من الطعام. قال ناولي ذراع، ناولي ذراع اكلوا. قال ناولي ذراع، ناكلوا ذراع ثاني. قال ناولي ذراع، قال رسول الله في الشاه ذراعين. قال لو سكت لناولتني ذراعا بذراع، ما سكت لكنك تكلمت. اترك ادعى على الخندق واطعمهم من الشاه. يوم ارسلت هذه اخت النعمان بن بشير امها ارسلتها، قالت لها ابوك في الخندق وخالك عبد الله بن رواح يشتغلون ما عندهم أكل لهم. قام دحين خذي هذا التمرات، أعطتها التمرات ولها غداكم تغذوا بها. فشلت التمر منها مرت جاءت، فمرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بنت بشير قالت نعم رسول صغيره. قالت قال ماذا عندك؟ قالت أمي بعثتني بالتمرات. لمن؟ قالت لخالي عبد الله بن رواحه وابي في الخندق. قال عندي تمر. قال هاتيها يا بنت. قال تناولها مني فما ملأت كفه، ما ملأت كفه قليل تمرات ما ملأت كفه. قال هات الثوب، هات البساط، البساط حطها فيه. قال ترى ما تناثرت فيه كذا حبات. قال واحد يقول نادى الخندق قول لهم هلم الغداء، قولوا تعالوا غداء في غداء. بس وأخذ صلى الله عليه وسلم يقرأ على التمر والصحابة أقبل جايعين كلهم جايعين. فقالت فأخذوا يأكلون فأطعم أهل الخندق كلهم حتى صدروا عنها. وشوف وين التمرة حقها، بغت الخالها وأبوها وقبش الله صلى الله عليه وسلم وأطعم أهل الخندق كلهم. قالت حتى صدروا قاموا وإن أطراف الثوب ممتلئة، التمر إلى طرف الثوب. وهي في البداية ما ملأت كفه، لما نولته إياها الكف ما امتلأ من قلة التمر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وقضى الأيام في الحفر على هذا، ومرت يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى أنهى حفر الخندق. فهنا استعد للخروج من المدينة والجلوس في مكان الخندق لاستقبال الجيش المقبل. فتجمعوا من هناك إلى 10,000 مقاتل، فوافوا إلى الخندق 10,000 مقاتل، والمدينة كلها ما بها إلا منهم رجالهم سام نحو 3,000. وهؤلاء 10,000 يريدون الاستئصال، النبي وأصحابه كلهم العادي يخلون مؤمن، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هناك كان الاستعداد لاستقبالهم، وكانت بقية العجائب في نصر الله تعالى وما ذكر الله عن هذه الغزوة. يأتي معنا إن شاء الله أسبوعنا الآتي، نسأل الحق أن يهيئنا لنصرته ونصرة هذا النبي بالصدق وحسن الوفاء بالعهد. اللهم حنن روح نبيك علينا وانظر به إلينا، ورزقنا الاستقامة على منهاجه قيام بنصرته على الوجه الأحب إليك الأرض لك وله. ثبتنا اللهم على الاستقامة على متابعته في ما نقول وننوي ونفعل ونعتقد، واجعلنا اللهم رفقاء له ولا تفرق بيننا وبينه، ورضه عنا وارضع به عنا رضوانك الأكبر، وارفعنا به إلى أعلى مراتب القرب منك والدنو إليك في خير ولطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما نستفيد من المجالس خندق بيننا وبين حجب الكفر والضلال، إلا أننا لا نجوع ولا نتعب فيه. الله يثبت أقدامنا. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك.